الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في هذا الباب باب إذا لم يتم الركوع فيه وجوب الاطمئنان في الصلاة وفيه إشارة إلى كفر من لم يصلي وفيه وجوب تعلم العبادات الواجبة وفي أن الجهل بالأركان لا يعد عذرا عند الله أو لا يعد عذرا في العبادة في مشروعية إنكار المنكر وما قاله حذيفة للرجل يدل على أن ترك الأركان أو أي ركن من الأركان مفطر للصلاة وفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور جاهلا أو ناسيا فترك المأمور جاهلا يبطل العبادة إذا كان في الواجبات أو الأركان في الصلاة وإذا كان ناسيا لابد أن يجبر إما بالإتيان بالركن إذا كان ركنا ثم السجود للسهو وإما بسجود السهو إن كان واجبا وتركه ساهيا ناسيا وأما فعل منهي عنه كالكلام في الصلاة مثلا إن كان جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه فيه ولا يجبر بشيء ولذلك معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا بالإعادة ولا بجبر هذا بشيء آخر أليس كذلك؟ فلماذا فرق هنا بين ترك المأمور وفعل المحظور؟ لأن ترك المأمور لأن المأمور مقصود لذاته وأما المنهي عنه مقصود لغيره ليس مقصودا لذاته بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا لأجل التروك وإنما خلقنا لأجل العبادة والأفعال وأن نقوم بالعبادة لله سبحانه وتعالى وأما التروك فهي للمحافظة على هذا فهي مقصودة لغيرها ليست مقصودة لذاتها مفهوم هذا الكلام واضح أو لا نعم لكن من هي عنه يعني مثل الشرك والمسلوك أو ليش الآن الكلام على الصلاة كذا الصلاة تكلم بكلام متعمدا قلت إذا كان ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه أما إذا كان ساهيا أو جاهلا في ترك المأمور اختلف الحكم تعمد نعم إذا تعمد بطلت صلاته لكن أنا أقصد في تفريق الشرع بين هذا أمره لما كان جاهلا أو ناسيا بالإعادة وهذا لم يأمره. واضح ولا؟ الفرق بينهما كما ذكرنا. ولذلك في الأوامر قال ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وأما في النواهي قال فاجتنبوه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والأوامر المؤاخذ عليها ترك المأمور المؤاخذ عليها أشد من المؤاخذ على يعني فعل المنهي عنه، لأن فعل المنهي عنه يعني غالبا دافع له حظوظ النفس وشهوة النفس، لكن التروك قد يكون الاستنكاف والاستكبار ولم يفعل ما أمره الله وما خلقه الله له، فالمؤاخذة به تكون أشد. لذلك فرق بين أمر الله سبحانه وتعالى آدم بأن يسجد وامتنع عفوا الإبليس أمره بأن يسجد لآدم فامتنع استكبارا فكان أن طرد من رحمة الله إلى يوم يبعثون عليه اللعنة. وأما آدم عليه السلام فكان فعله من جنس التروك ويعني فعل محذور، فنهاه عن أكل من الشجرة، فنفسه البشرية قادته إلى هذا الفعل فتاب الله عليه. فيعني لا بد أن ننتبه في التفريق بين الأمرين. نعم تفضل. باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره، يعني أماله أو حنى كما في بعض الروايات حنى ظهره. وهذا هو الأصل، ليس ميل الرأس وإنما استواء الظهر وميل الظهر. وذكر هذا ليرد على مذهب من يرى أن مجرد الإمالة اليسيرة أن هذا ركوع، لا، وإنما يعني حنى ظهره انحناء كاملا ووتر يديه فتجافى عن جنبيه وأصبحت يده يعني على ركبتيه وقد جاف أبعد المرفقين عن جنبيه ولم يقربهما من جنبيه، لذلك يعني كان من هذا أن استوى الظهر، لما حصل هذا منه استوى ظهره، فكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع عليه على ظهره ماء لم ينسكب، لو وضع كوب من الماء لم ينسكب لأنه مستقيم الظهر جدا. وكان يمكن كفيه من ركبتيه ويفرج بين أصابع يديه غير مقنع رأسه ولا صافح بخده، فمستقيم الرأس مع الجسد تماما، لا ينزل برأسه ولا يرفعهما ولا يرفعها ولا يميل برأسه، وإنما يكون نظره إلى أسفل هكذا بغاية الاعتدال والاستقامة والاستواء. نعم. كيف هذا أول قول الجمع بين الحناء وبين الاستواء يعني حنى ظهره وصره ظهر أنه شكل قوس حنيا كيف يكون مستقيا بحيث يصب الماء والسفر هو الحناء للجزء الأوسط هذا انحنى ولكن الظهر لم يكن فيه انحناء يعني الجسد قطعتين قطعة فيها الرجل وقطعة العليا القطعة العليا هذه انحنت وهذه الظهر لم يكن فيه انحناء وإنما كان مستويا نعم باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة قال حدثنا بدر بن المحبل قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده بين وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء بدر بن المحبل قال حدثنا شعبة بن الحجاج والحكم بن عتيبة وابن أبي ليلى هنا هو عبد الرحمن إذا ذكر ابن أبي ليلى في كتب الحديث وكان من التابعين فهو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأب الثقة وأما إذا ذكر ابن أبي ليلى في كتب الفقه أو في الطبقة التي دون هذه الطبقة فهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن هذا وهو ضعيف نعم ضعيف يقول براء كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء يعني هذه كلها قريبا من السواء فقوله ما خلا القيام والقعود يعني القيام والاعتدال من الركوع والقعود بين السجدتين ورد ابن القيم فهم من فهم أن هذه في هذين الموطنين لا يكون قريبا من السواء وقال هذا سوء فهم من قائله لأنه قد ذكرهما بعينيهما أو بعينهما فكيف استثنيهما وهل يحسن أن يقول القائل جاء زيد وعمر وبكر وخالد إلا زيدا وعمرا فإنه متى أراد نفي المجيء عنهما كان تناقضا وظاهر يعني ما قاله ابن القيم أن هذه يعني كان يطيل فيها إطالة أزيد لذلك جاء في الرواية حتى يقول القائل قد نسي فكان يبالغ فيها في هذه أكثر من غيرها يعني أكثر من الركوع وأكثر من السجود فهذا هو الاستثناء المذكور هنا وليس معناه أن هذه ليس فيها اطمئنان وليس فيها يعني إطالة نعم الآن قيام القعود هو نفس هذا الاعتدال بين السجدتين نعم هو نفسه يعني استثناهما كأنهما أطول من ذلك أطول من ذلك من قريبا من السواء يعني قيام القراءة القعود والتشهد هذا أطول قال وبين السجدتين قريبا من السواء من سجدتين مذكور في الحديث فهذا ليس هو المستثنى كما قال ابن القيم. كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خل القيام الأول. نعم والقعود للتشهد. نعم نعم أحسن. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. قال حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. مسدد مصر هذا ويحيى بن سعيد القطان وعبيد الله العمري وسعيد بن أبي سعيد المقبري. ذكر ابن القيم أن الداخل للمسجد يبدأ أولا بتحية المسجد ثم يسلم على الحاضرين بهذا الحديث. فدخل المسجد الرجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. يرى شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يقول لا، الأمر يختلف باختلاف المسجد والحال. إذا وجد الناس أولا سلم عليهم أولا ثم صلى، وإذا كان الناس يعني بعيدين عنه وصلى فيصلي أولا ثم يأتي. لهذا الحديث قال ثم جاء فسلم. ولم يعلمه من أول مرة أولا لعله يحسن الصلاة، وثانيا ليتأكد من خطئه، وثالثا ليرغبه في تعلم ما جهله فيحفظ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وينتبه لأخطائه. الحديث فيه كثير من واجبات الصلاة وأركان الصلاة. جاء في حديث رفاعة بن رافع في هذه القصة دخل رجل فصلى صلاة خفيفة لا يتم ركوعها ولا سجودها، فظاهر أن البخاري قصد هذه يعني بهذه الترجمة الذي لا يتم ركوعه بالإعادة يعني إشارة إلى هذه الرواية. نعم. القعود قعود التشهد ليس مساويا لتلك المذكورة. يعني هذه الأشياء المذكورة هي كانت قريبة من السواء، يعني قريبة من بعضها، إلا كان الركوع والسجود وبين السجدتين والرفع من الركوع هذه متساوية، والقيام كان يختلف والقعود للتشهد يختلف قيام للقراءة. نعم. قريبا من السواء قريبا من بعضها. نعم. حديث أعطوا كل سورة حفظها من الركوع والسجود، ومن تفاوت بين الركوع الأول والركوع الأخير في الصلاة. إذا طال القراءة في الركوع في الركعة الأولى مثلا أو الثانية والركوع طويلا تناسب مع القراءة في الأخيرة. نعم. باب الدعاء في الركوع. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. في قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، طبعا في بعض الروايات صرح أن يقرأ بالفاتحة ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت بعد أم القرآن، قال اقرأ بما شئت. وفي رواية قال فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وهذا التسبيح والتحميد والتكبير هذا في الصلاة وفي غيرها أيضا، يعني رجل ما كان معه شيء من القرآن قال فإن عياني ذلك، يعني قال أقرأ القرآن، قال فإن عياني ما استطعت، ما عندي قراءة القرآن. وهذا يظهر جدا في بلاد العجم الذين لا يحفظون القرآن ولا عندهم شيء من القرآن، فقال فسبحه وهلله وكبره، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه سنة لمن لم يكن معه شيء من القرآن ولا يحفظ شيء من القرآن، سواء كان في الصلاة هذا معروف لما كان يعرف الفاتحة، أو كان في غير الصلاة ويريد يقرأ القرآن، فيكون وقال في نهاية الحديث وهن من القرآن، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، قال وهن من القرآن، يعني أنه ما خرجنا هذه الكلمات عن القرآن. فلذلك أعد وكرر هذه الكلمات، وهذه من السنة المهجورة عند هؤلاء. كثير من الناس ما يحفظ القرآن يقول ماذا أفعل، لا أعرف أقرأ القرآن ولا أحسن ولا أحفظ القرآن، فماذا أفعل؟ نقول له هذا الحل. وكذلك بعض يعني العوام والأميين وهكذا نقول له هكذا، بعض العجائز ما تعرف تحسن ولا تحسن قراءة ولا حفظ، فنقول لها بس اجلسي يا حرمة سبحان قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله على طول، ثم أنت جالسة ما تجد فرصة إلا قولي هذا، فهذا يغني عن القرآن كأنك مسك المصحف تقرأين. هذا العجائز يعني أنا أعتبر فرج لهن من الله سبحانه وتعالى. نعم. الروايات المفسرة العمل عليه يحمل المجمل على المفسر أو على المفسر، وكذلك المطلقة مع المقيدة وهكذا، يعني هذه القاعدة. فتجمع الروايات ويضاف الزائد فالزائد منها يعمل به، وما كان مفصلا يدخل في نعم. شفنا الرواية التي بكتم أقرأ بأم القرآن ثم أقرأ بما شئت، يعني القراءة بعد الفاتحة على الوجوء. لا بالعكس، ما الذي أخرجها من الوجوء؟ بما شئت، لكن قال أقرأ، يعني لو قرأ ما قال كان بما شئت. نعم، أقول هو أمره بالقراءة، قال هو أقرأ بما شئت، يعني يكفي، يعني يحقق هذا الأمر إذا قرأ بآية. صح، كلام صحيح. لو ما جاءت حديث أخر تبين يعني أن ما زاد عن الفاتحة، يعني أحاديث أكدت الفاتحة وأحاديث جاءت له الخيار فيما بعد الفاتحة، منها أظن حديث لمعاذ. نعم، هذا قبل أبي هريرة. نعم، نعم، لا ما يأثم. نعم، لكن ترك يعني الأفضل وسنة مؤكدة، والأصل أن يقرأ شيئا من القرآن مع الفاتحة. رواية التسبيح تسبح واحمد الله وهو كبير، تقوم مكان في القرآن في الصلاة. نعم، مكان حتى الفاتحة. إذا كان لا يحفظ صار على الفاتحة، بعض المشايخ الذين زارونا يعني استنكر مستغرب، قال يعني لا ينجبتم بهذا صار على الفاتحة. يسأل إنه هل قال به أحد من الأئمة العلماء، أو يعني عندنا الحديث المرفوع إذا كان الأئمة مع عندك عندك أبو حنيفة أو مذهب طويل عريض صار على الفاتحة، يعني إن هكذا يصلى. لا مو اختصار، بما يقرأ الفاتحة أصلا. وعند الجمهور يعني مثلا الفاتحة مستحب هو الصواب، لكن كأنه يعني استغرب التطبيق العملي لهذا الشيء، انه احيانا كنا نصلي بالفاتحة وحدها، احيانا هيك كل شهر تقريبا مرة. نعم، خاص على فتحة التشهد الأركان القولية، يعني لا يحسن التشهد من باب أولى، لأنه لا يحسن الفاتحة. يعني قد يعني أنا ما أستطيع أجزم بهذا، يعني بيكون كل حالة تعامل بحالتها، كل حالة لحالها. يعني ممكن يقال قياسا ومن باب أولى وكذا، لكن أقول يعني في مثل هذا ما تستطيع تعطي حكم عام، ما لأنه ما في دليل خاص فيها، وتيجي أنت تضيق على هذا، احفظ كذا، ليش ما تحفظ كذا، شدد عليه شوية لعله يحفظ، فإذا لم يستطع. طيب يعني إذا رأيت ما يحفظ، يعني إنسان رسيمة كبير في السن ما يحفظ بهذه السرعة، إذا كان الفاتح ما يقدر عليها مثل ما ذكرت فشهد أصعب، فهل يمكن أن يقال له يعني أثني على الله بما يعني حوله الجنة، الحمد لله، التحيات لله، العزة لله، يعني يثني على الله التشهد هذا فحواه، يعني تحيات الله والصلوات الطيبات، وأضيق حوله من لندن أيضا، يعني يسأل الله لأنه يعود به من النار، يعني لازم يكون في الجواب أن يمشي حوله بما يحصل على الأقل. لا يعني هو في أشياء أساسية لا بد يأتي بها، الشهادتين لابد يأتي بها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن ما في واحد ما يعرفها صح ولا لا. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تقول له بما تيسر من صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما تعرف من صلاة، يعني قلت صلى الله على محمد وآله وسلم مثلا، خلاص أشهد أن هذا لا بد منها التشهد، لا بد منه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فممكن يكون هذا هو يعني الذي يكفي بالنسبة لهذا الرجل. نعم. باب ما يقول الإمام ومن خلفه. قرأ باب الحديث. بدأت المجلد التالي. ما عندك؟ بدأ المجلد التالي. 23. ما زلنا في حديث مسيء صلاته، ذكر الحافظ وفيه وجوب الطمأنينة في الأركان، في وجوب الإعادة على من أخلف شيء من واجبات الصلاة، في حسن التعليف التعليم بغير تعنيف، وفيه استضاح المسألة، وفيه طلب المتعلم من العالم أن يعلمه، وفيه تكرار السلام، وفيه تكرار في العلم، في رد السلام في المسجد، وفيه السلام على الناس بعد تحية المسجد إذا كان فيه إفشاء السلام أو إلقاء السلام ورد السلام بعد صلاة ركعتين تحية المسجد، وفيه كذلك تحية المسجد، وفيه جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه، وفيه تسليم على العالم، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطف معاشرته، وفيه تأخير البيان للمصلحة، وإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة، وفي وجوب القراءة في الركعات كلها، قال باب الدعاء في الركوع. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور بن المعتمر عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروخ بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، سبح حمد ربك واستغفره، فكان يسبح بحمده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويكثر هذا في مجالسه، ويكثر أن يقول هذا في الليل في صلاة الليل وفي دعاء افتتاح الصلاة، كان يكثر من هذا صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، بل إن من مولاه الذي استند بظهره إلى حجرة عائشة وسمع النبي صلى الله عليه وسلم طول الليل وهو يقول هذا، يكثر من هذا ويسمعه يردده. وهذا غير التعظيم الرب، أما الركوع فعظيم فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، يعني أنه يقول أي دعاء من هذه الأدعية مع التسبيح، جعلوها في ركوعكم جعلوها في سجودكم. قال: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. ومن خلفه، كأن البخاري يرى أن الإمام ومن خلفه كلهم يقولون سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال: حدثنا آدم وقال حدثنا ابن أبي ذئب، آدم بن أبي إياس وابن أبي ذئب محمد عبد الرحمن وسعيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، ما معنى سمع الله لمن حمده؟ استجاب الله لمن حمده. فالسماع سماع إدراك وسماع إجابة. فلما قال يا ولد اسمع الكلام، يقول الرجل لابنه اسمع الكلام، هو يسمع، يعني معنى استجب لكلامي. فالإمام يقول للناس سمع الله لمن حمده، يذكرهم بأن يحمدوا الله حتى يسمع الله لهم، فهم يقولون ربنا ولك الحمد كي يسمع الله لهم ويستجيب الله لهم. فقول البخاري يقول الإمام ومن خلفه، يعني الذي يترجح والله أعلم أن الإمام لا يقول، أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا لك الحمد. وقد جاء مصرحا في الحديث: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وكذلك ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، أو إذا قال الإمام قالوا ربنا لك الحمد. قال: باب فضل اللهم ربنا لك الحمد، وهي طبعا لها صيغ كثيرة: اللهم ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد. نعم، هذا حديث حذيفة في الليل، يعني لأنه إذا يعني أطال فيكرر هذا الحمد لله سبحانه وتعالى لربي الحمد ربي الحمد. قال: باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني هذا غير أمين، هذا حديث آخر: اللهم ربنا لك الحمد. وهناك يعني زيادات وردت في هذا، قال ابن حجر احتجوا من حيث المعنى على أن معنى سمع الله لمن حمده طلب التحميد فيناسب حال الإمام، وأما المأموم فتناسب الإجابة بقول ربنا لك الحمد، ويقويه حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره، ففيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم. مثل إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وطبعا يعني اختلفوا في هذا، بعضهم يعني أجاب بأن هذا لا يلزم، وإنما يمكن أن يقول هذا ويعني ويردد المأموم. على كل حال الظاهر والله أعلم أن هذا كان معروفا عن الصحابة، كانوا يقولون هذا، بل لم أقف على أثر واحد فيه أن الصحابة كانوا يقولون سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الإمام، بل الذي رأيناه عكس هذا. وأما بالإجماع المنفرد يذكر الاثنين، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يجمع بينهما. أظن أنس وابن عمر. كما أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده بنفس الطريقة، يعني الإمام لا يقول ربنا ولك، نفس حديث الموافقة في التأمين، يعني يشبه جدا التأمين في في في الحديث، حديث موافقة الملائكة هذا أولا، وفي في التأمين إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، والإمام أيضا يقول آمين. الآن سيقال يعني لا لا لا خلاف إلا المأموم يقول ولا الضالين كما يقول الإمام. كيف؟ هذا كلام جهرية. رواية شيخ. لكن الحديث الأخرى التي فيها تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربنا سمع الله الحمد ويقول ربنا الحمد، قال كان إذا قال سمع الله الحمد قال ربنا ولك الحمد، قال كان هو الإمام. نعم. حتى في البخاري موجود. نعم. قال إن هذا قول سمع الله الحمد أن تقال وذاك ما يلزم إلا لازم يقول شيء، بس هو هو إذا سمع الإمام يقول هذا سمع الله لمن حمده، فهذا يقوم الإمام المأموم ويقول يعني كأنه يجيب الإمام ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا بارك فيه أو إلى آخره من الأحاديث من الروايات. ما يلزم يعني لا يلزم يعني نتعامل مع هذه النصوص في العبادات بأقولنا ونقيس أنه لا بد يكون للمأموم. هم يقولون أن في الاعتدال يمكن تكون في كل حال الصلاة كلها في كل المواطن يقول الله أكبر، أي لأنه كلمة الله أكبر. نعم. هذا يعني هو يكبر يعظم الرب سبحانه وتعالى بالتكبير، وهذا يكبر وهذا يكبر وهذا يكبر، ما فيها نوع من تذكير ب يعني بشيء يقوله مقابل هذا، يعني هنا قال سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله، يعني كأنه يقول له احمد الله، فيقول ربنا لك الحمد. لكن في التكبير هو يقول مثله، لأن ما في يعني ما يستلزم ولا يقول شيء ويحتاج جواب من أحد فيه تكبير. اختلف النص هكذا كبر فكبر قاسم الله الرحمن تقول ربنا لك الحمد النص هكذا جاءت يعني. نعم. قال باب حدثنا قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هشام دستوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في ركعة في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو المؤمنين ويلعن الكفار. هذا قنوت النوازل يدل على أن قنوت النوازل يكون قبل